بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الحرم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث قد تكلمنا في أكثر مسائل في الدرس الماضي، ألا وهو كما قلنا باب محظورات الإحرام، وبينا أن هذا الباب يعرف بمحظورات الإحرام، وأن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم أجاب السائل أكثر مما سأل. وكما قلنا هذا الذي ينبغي عليه أن يكون المفتي، أن المفتي يجيب السائل بالإجابة الصحيحة حتى ولو لم يقصده السائل، لكن من باب التمام، تمام الفائدة. وبينا ذلك الدرس الماضي وذكرنا أكثر المسائل، ما توقفنا إلا عند مسألة المحظور الأخير والمحظور الأخطر، ألا وهو الجماع. وبينا في الدرس الماضي وقلنا بأن المحظورات هذه من فعل محظورا من المحظورات عليه فدية، وقلنا ينبغي على طالب العلم أن يفرق بين الفدية وبين الدم. الدم ذبح شاة على من ترك واجبا لقول ابن عباس، وهذا هو الأصل عند الجمهور، قول ابن عباس: من ترك نسكا فليهرق دما، كما روى ذلك الموطأ في مالك في الموطأ وغيره، وقد صح عن ابن عباس هذا. أما الفدية فأصلها القرآن والسنة، فالقرآن: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا هذه الآية تبين لنا أن من ارتكب محظورا فالفدية تختلف عن الدم. الفدية التخير، إما أن يصوم 3 أيام يجوز أن تكون متفرقة، وإما أن يطعم 6 مساكين، وقد بينت السنة ذلك قصة كعب بن عجرة، وإما أن يذبح شاة. فهذا على التخير، والذي يعني أخذنا به هذا التفصيل أخذنا من السنة من قصة كعب بن عجرة، وبينا الكلام على هذا الحديث في قصة إيش، في قصة الشعر، وقلنا بأن المحظورات الناس فيها على 3 أحوال كما بينا ذلك في الدرس الماضي. ومن طبعا لم يدرك معنى الدرس الماضي عليه كما قلت أن يتدارك سماع التسجيل الماضي، الدرسين الماضيين الرابع والخامس. اليوم نكمل بإذن الله عز وجل المسألة التي توقفنا عندها، ألا وهي الجماع. الجماع هو المحظور الوحيد باتفاق العلماء الذي يفسد الحج. كل المحظورات لا تفسد الحج، كلها إما عليها فدية أو فقط عليها إثم دون فدية. أكثر المحظورات عليها فدية، بعض المحظورات ليس عليها فدية، مثل النكاح، من تزوج وهو محرم كما سيأتي هذا ليس عليه إلا الإثم ونكاحه باطل إذا كان متعمدا. وكذلك قلنا قطع الشجر، قطع شجر الحرم، الصحيح قول الإمام مالك وغيره واختاره ابن حزم أن قطع شجر الحرم ليس عليه جزاء، إن كان متعمدا فيأثم. وكذلك الشوك، قلنا الصحيح حتى الشوك لا يجوز أن يقطعه المحرم، لأن اللفظ قات: ولا يختلى شوكها، إلا إذا كان هذا الشوك في طريق المحرم وسيؤذيه لا محالة، فهنا من باب الحاجة تقدر بقدرها، يجوز له أن يقطع فقط للحاجة دون أن يتوسع في هذا القطع. هذه المحظورات التي ليس عليها فدية. أما الجماع فأهل العلم رحمهم الله تعالى يقولون بأن الجماع بلا شك أنه مفسد للحج، لكن دليل المسألة هذه هي مأخوذة: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه الآية بعض أهل العلم استدل بها أصلاً أن هذه الآية فيها دليل على أن من ارتكب إثماً في الحرم الإثم يضاعف. قال: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قالوا: هذه الآية تدل على أن من ارتكب إثماً، من فعل معصية، الإثم يضاعف. قلنا له: أين الدليل؟ قال: الدليل واضح. قال: الفسوق الذي منع الله عز وجل عنه في الحرم، أليس هو محرم في حرم أو غيره؟ محرم. فقال: لما نص الله عز وجل الفسوق في الحج أنه محرم، إذن دليل على أن الفسوق في الحرم أشد من الفسوق في غيره. قال ذلك. وإن كنت أرجع وأقول بأن الآية هذه الاستدلال فيها كأصل في هذه المسألة قد يكون غير واضح. نعم، نحن نتفق معهم على أن الإثم في الحرم لا يساوي غير الحرم، لا نختلف في هذا، وهذا بينته في الدرس الأول. ولذلك الآية آية الحج قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. ابن القيم رحمه الله يقول: هذه الآية هي الدليل على أن من ارتكب معصية في الحرم ضعف الوزر وضعف العقاب في آية الحج. أما هذه الآية فهي صراحة غير واضحة. لماذا؟ لأن الدليل الرفث. الرفث جائز، ما أحد يقول بأن إذا قلنا الرفث هو الجماع، إذا قلنا الرفث هو الجماع، الجماع جائز خارج الحرم ولغير الصائم هو جائز، بل الإنسان يؤجر إذا جامع امرأته. فكما قلت الآية بحدها غير واضحة، لكن هنا فيه كأن فيه تبيين من الله، أي من أراد أن يقبل منه الحج فليبتعد عن كذا وكذا وكذا. ولذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي من أراد الأجر، أجر الحج، فعليه أن يبتعد عن الفسوق، عليه أن يبتعد عن الرفث، عليه أن يبتعد عن الجدال. فإذا لا نختلف على أن من عصى في الحرم بلا شك أن المعصية تختلف عن معصية في غيرها، وهذا بينته في الدرس الأول. وقلنا بأن جاءت بعض الروايات إن من أعتى الناس على الله من قتل في الحرم، وهذا يختلف، فمن قتل في الحرم يختلف عن من قتل خارج الحرم، لأن هذه البلدة حرمها الله سبحانه وتعالى. فإذا الرفث حرام بالاتفاق، والمراد بالرفث عند العلماء، أكثر العلماء قالوا الرفث هو الجماع، وبعضهم قال الرفث هي مقدمات الجماع، والصحيح هو المقدمات والجماع. كل هذا التفسير صحيح، كل هذا التفسير صحيح، وإن كان الأصل أنه الجماع، والدليل أحل لكم ليلة الصيام الرفث لنسائكم، لكن كما قال غير واحد من العلماء على أنه لا مانع، لأن لمس المرأة بشهوة يؤدي إلى المحرم، فما أدى إلى المحرم فهو حرام إلا إذا دل الدليل على غير ذلك. فلذلك العلماء رحمهم الله تعالى اتفقت كلمتهم على عدم جواز مباشرة المرأة، وقالوا: من تعمد مباشرة المرأة فإنه يأثم. قالوا: من تعمد مباشرة المرأة فإنه يأثم، هذا باتفاق العلماء، سواء كانت مباشرة بالجماع أو سواء كانت الملامسة بالوطئ فهذا محرم. هذا مع الزوجة، فما بالك مع الأجنبية؟ فمن لمس الأجنبية ووطأ الأجنبية وزنى بالأجنبية فبلا شك أن هذا، نسأل الله العافية، أخطر وأخطر. فإن كان العلماء يتفقون على عدم جواز التلذذ بالمرأة التي هي حلال الزوجة، فما بالك بمن تلذذ بامرأة مع امرأة أجنبية، فبلا شك أن هذا من المحرمات. لكن هذا يقسم عند العلماء: ما هو الجماع المفسد للحج؟ العلماء يقولون واتفقت كلمة العلماء أولا على أن من جامع قبل الوقوف بعرفة، قالوا بالاتفاق على أن الحج فاسد، بلا شك على أن الحج فاسد. قالوا: من جامع امرأته قبل الوقوف بعرفة فإنه فاسد، قد فسد حجه، وهذا الإنسان يأثم، يترتب عليه عدة أمور. لو قلنا فسد الحج عند العلماء قالوا فسد حجه، الأمر الثاني أنه عليه أن يكمل، وجب عليه أن يكمل، لأن الله قال وأتموا الحج والعمرة لله. إذن الإثم وجوب إتمام الحج والعمرة، وجوب القضاء، أن هذه لن تحسب، فوجب عليه أن يقضي، وجوب القضاء. هذا الأمر الثالث، أنه كما قلت الإثم، والأمر الثاني ماذا؟ إتمام الحج والعمرة، الأمر الثالث وجوب القضاء، الأمر الرابع الفدية اللي هي بدنة الناقة، وجوب ذلك الناقة، الأمر الخامس التفريق بينهما في الحجة المقبلة. التفريق بينهما في الحجة المقبلة، بمعنى الذي هذا الذي جامع امرأته ترتب عليه الإثم والقضاء والأمور التي ذكرناها والبدنة، والصحيح أن البدنة للرجل والمرأة، هذا هو الصحيح، أن على المرأة وعلى الرجل، وإن كان المسألة فيها خلاف، لكن الأصل أن النساء شقائق الرجال في الأحكام، فالمرأة مع الرجل. وقالوا وذهب الجمهور، تنبأ المسألة هذه، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على وجوب التفريق بينهما في الحجة المقبلة، فقالوا هذا سين من الناس الذي زنى مع امرأته في الحجة القادمة وجب عليهما الحج القضاء، لكن وجب أن يفرق بينهما. كيف؟ يعني المرأة تكون في على ما نسميه اليوم في واقعنا في حملة، هو في حملة، أو هي في طريق وهو في طريق، حتى لا يكرر هذا الفعل، وحتى يعاقب على ما فعل في الحجة الماضية، خلافا للأحناف. أما أبو حنيفة فقال لا يجب التفريق، وصراحة يعني لو جئنا لقول الأحناف فيه قوة لعدم وجود دليل صريح في هذا، لكن لعل أقرب الأقوال هو ما قاله الشافعية. قلنا الجمهور المالكية والشافعية والحنابل قالوا بالتفريق، لكن اختلفوا هل التفريق واجب أم التفريق مستحب، فخرج الشافعية عنهما، أو خرج الشافعية عنهم، وقال الشافعية التفريق مستحب، كما ذكر ذلك النووي في المجموع، التفريق مستحب، وهذا هو الأقرب إلى الأقوال بأن التفريق مستحب ولا يجب، لأن الواجب يحتاج إلى دليل، فالصحيح أن التفريق هنا مستحب، يفرق بينهما. واختلفوا متى يفرق بينهما، هل يفرق بينهما من عند الميقات، أم يفرق بينهما من عند مكان المعصية؟ أكثر العلماء قالوا يفرق بينهما من مكان المعصية، يفرق بينهما من مكان المعصية. فلو أنه جامعها في مثلا في مكان معين، في عرفة، في طريقه، في الفندق الفلاني، في كذا، قالوا يفرق بينهما في هذا الموضع، يفرق بينهما في هذا الموضع. لكن كما قلت التفريق هذا ما هو إلا الاستحباب، لو لم يفرق بينهما الأمر فيه سهولة لعدم وجود نص صريح في مثل هذا. والأصل كما قلت أن الرجل يمشي مع امرأته، والأصل أن الرجل هو محرم لامرأته. نعم على الرجل أن يتقي الله عز وجل ولا يكرر هذا الفعل، وبلا شك أنه يأثم. والصحيح أن القضاء على الفور ليس على التراخي، الصحيح أن القضاء على الفور ليس على التراخي، فعليه أن يبادر في القضاء. هذا بالإجماع متى؟ هذا بالإجماع قبل الوقوف بعرفة، هذا بالإجماع قبل الوقوف بعرفة. بمعنى كل الكلام لو أنه بدأ في إحرام الحج، انتبه، لا نتكلم عن إنسان في اليوم السابع في مكة جالس متمتع، المتمتع يجوز له أن يجامع امرأته قبل الإحرام بالحج، كلامي كله لو أنه أحرم بالحج في اليوم الثامن وجامع من الثامن إلى قبل الوقوف بعرفة، هذا الذي أجمع عليه العلماء أنه يفسد حجه. الأمر الثاني لو أنه جامعها بعد الوقوف بعرفة قبل التحلل الأول، معلوم أنه لنا كم تحلل؟ تحللان، صحيح؟ فلو أنه معلوم أن الوقوف بعرفة، لو أن إنسان وقف بعرفة هل تحلل؟ لا، التحلل يكون متى؟ بعد عمل يوم النحر كما سيأتي، إذا فعل أمرين اثنين من ثلاثة، أو منهم من قال إذا فقط طاف، ومنهم من قال يعني كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بابه. فإذا من وقف بعرفة وجامع قبل التحلل الأول، يعني قبل الرمي، قبل التحلل الأول قبل الرمي والحلق، أو قبل الرمي والنحر، فهنا في هذه الحالة خرج عنا من خرج عنا الأحناف وبقي الجمهور وقالوا بفساد النسك، لأن الأحناف قالوا النبي قال الحج عرفة، فدام أنه وقف بعرفة فإذا لو جامع ما عليه شيء، لكن الصحيح هو مذهب الجمهور من أهل العلم، مذهب المالكية والشافعية والحنابلة أنهم ربطوا فساد الحج قبل التحلل الأول، ربطوا فساد الحج قبل التحلل الأول. طبعا لو أنت جئت من باب أين الدليل من قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لن تجد، لا يوجد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أبدا، حتى ما نقل عن عمر الصحيح أن الأثر عن عمر لا يصح، هو صح عن ابن عباس، صح عن عبد الله ابن عمرو بن العاص، صح عن ابن عمر، صح عن هؤلاء الثلاثة أنهم أفتوا بها. لكن وهذا اللي جعل الشوكاني كما قلت يقول أقوال الصحابة مضطربة، أين الدليل على أن الصحابة الثلاثة هؤلاء قالوا قبل عرفة وبعد عرفة؟ أين الدليل؟ لن تجد، لن تجد هذا. ولذلك كما قلت الأقوال مضطربة، لكن أرجع وأقول المشي مع الجمهور أولى في الحقيقة، المشي مع الجمهور أولى، قول الجمهور في هذا وقالوا بهذا، لكن التفريق هذا قبل عرفة وبعد عرفة، بعد التحلل الثاني قبل التحلل الثاني، في الحقيقة الأقوال مضطربة في هذا وغير واضحة، لكن نحن سنمشي في هذا الباب مع الجمهور، كون كثير من علمائنا يفهم منه أنه لما شرح هذا الباب تجده ما كان مقتنعا، لكنه مع ذلك الأدب أولا مع الصحابة والأدب مع الجمهور في هذا والسير معه، خاصة أنه نقل الإجماع، ابن قدامة نقل الإجماع على أن الحج يفسد، النووي نقل الإجماع أن الحج يفسد، ابن المنذر نقل الإجماع أن الحج يفسد، كما قلت نمشي مع الجمهور في هذا. فنقول الصحيح إذن أن من جامع قبل التحلل الأول فسد حجه، قول من؟ الجمهور خرج الأحناف، الأحناف وافقونا فقط متى؟ قبل الوقوف بعرفة، لأن النبي قال حج عرفة، النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عرفة. طبعا حديث الأحناف لا يحق لهم يستدلوا بهذا، لأن حتى لو قال النبي الحج عرفة يلزمكم أن تقولوا إذن طواف الإفاضة ليس بركم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قصد أن الحج ينتهي بعرفة، بل قصد أن أكمل أعمال الحج تكون في عرفة، وإن كان اختلف العلماء، لأن بعض العلماء يرى أن اليوم العاشر هو أكمل أعمال الحج، لأن الحج الأكبر، هذا كله سيأتي إن شاء الله عند كلامنا على الحج الأكبر. فإذا هنا قالوا وطبق عليه القاعدة، فسد حجه يلزمه الإتمام، والإتمام طبعا ابن حزم ناقش الجمهور في هذا وقال، والشوكاني يقول أعجب ما سمعنا أنهم يبطلون الحج ويقولون أتم الحج والعمرة، كيف هذا؟ لكن نرجع ونقول هو قول الأئمة الأربعة النبي صلى الله عليه وسلم وقول بعض الصحابة، قال الله وأتم الحج والعمرة لله. العلماء يقولون التطوع والنفل، وهذه قاعدة أصولية، هل يجوز للإنسان أن يخرج من النفل أم لا؟ يعني إنسان يصلي النفل الآن، يصلي وأراد أن يخرج لحاجة، هل يجوز له؟ هل يجوز أن يبطل النفل أم لا؟ الصحيح جواز، ولذلك الصائم متطوع أمير نفسه، الصحيح الجواز، إلا عند الجمهور مسألة إيش؟ الحج والعمرة، قالوا حتى لو كان متطوعا في حجه أو عمرته لا يجوز له أن يتوقف عن الحج والعمرة دام أنه جامع. هذه المسألة لا بد أن تقيسها على اللي هو أخو الحج ألا وهو العمرة، نفس الشيء، من جامع امرأته قبل السعي إيش؟ نفس الشيء، فسدت عمرته وعليه القضاء، طبق عليها القاعدة. فإذا طبق القاعدة اللي هو الفساد، اللي هو الإثم، اللي هو القضاء، اللي هي البدنة، الناقة، موضوع إيش؟ موضوع التفريق على الخلاف، موضوع الحج من قابل، ووجوب القضاء، وجوب القضاء، هذا هو الصحيح أن القضاء يجب على الفور. إذن انتهينا من التحلل الأول. إذن القاعدة التي لا بد أن تحفظها، لا يفسد الحج إلا بالجماع قبل التحلل الأول. إذن إذا جامع، مفهوم المخالفة إذا جامع بعد التحلل الأول فإذن حجه لا يفسد، خلاص. إذن انتهينا الآن من فساد الحج، الحج يفسد قبل التحلل الأول فقط أو قبل الوقوف بعرفة بالإجماع، واضح؟ أما إذا جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني، اليوم متى الرجل يتحلل؟ متى يحل له كل شيء حتى النساء؟ متى؟ إذا تحلل التحلل الثاني. أما إذا انتهى من التحلل الأول يحل له كل شيء ما عدا النساء. فإذا إذا تحلل التحلل الأول حتى ولو لم يتحلل الثاني الصحيح هنا لو أنه جامع امرأته عند الجمهور من أهل العلم، لو أنه جامعها لا يفسد حجه، لا يفسد حجه لو أنه جامعها بعد التحلل اللي هو الثاني، أو بعد التحلل الأول. فإذا انتهى من التحلل الأول، وكما قلت التحلل الأول عند أكثر العلماء يتحقق بأمرين من ثلاثة. أعمال اليوم النحر كم؟ أربعة: الرمي والنحر والحلق والطواف. فأكثر العلماء قالوا لو فعل اثنين من ثلاثة خلاص تحلل التحلل الأول. وأنت اليوم في الغالب، الغالب أن الإنسان اليوم إذا رمى الجمرات قد تحلل من كم تحلل؟ لا، كيف ثلاثة؟ هو رمى وحلق نفس الوقت؟ اليوم في واقعنا لو أن إنسان رمى كم تحلل تحلل؟ كم انتهى من فعل؟ واحد ولا اثنين؟ ها؟ طيب أمرين من ثلاثة. السؤال هل هو ينحر أم خلنا خلاص التوكيل هذا انتهى كأنه في حكم المنتهي؟ هنا الإشكال في الموضوع، هنا الإشكال الذي جعل بعض المعاصرين يقول لو رمى انتهى من اثنين. قال لأنه أصلا كذا ولا كذا هو لن ينحر، لا يستطيع إنسان اليوم أن ينحر لأنه وكل، فدام أنه وكل فقالوا إذن إيش قد فعل. وإن كان كما قلت الإنسان الأولى له أن يتأخر لتأخر النحر في مثل هذا، لأن وإن كان نعم أنهم يبدأون لكن الحقيقة أنهم يتأخرون، فلو أخر أفضل وخرج من الخلاف هذا، لو أنه أخر أفضل وخرج من هذا الخلاف. عموما لو تحلل التحلل الأول وجامع امرأة الصحيح أنه لا يفسد حجه، إلا أنهم اختلفوا في أمر هل يفسد إحرامه أم لا. طيب الحج لا يفسد عند الجمهور، الحج لا يفسد عند الجمهور، أما فساد الإحرام ما معنى فساد الإحرام؟ فساد الإحرام معناه من قال بأن الإحرام فاسد قالوا يلزمه أن يذهب إلى الحل وإيش ويحرم من جديد، فيطوف الإفاضة كيف وهو محرم، يطوف الإفاضة وهو محرم، وهذا مذهب الحنابلة. قالوا فسد إيش؟ فسد يعني الإحرام وعليه أن يحرم من جديد. وهذا كذلك نسب إلى الإمام مالك كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني. والأقرب والله تعالى أعلم هو عدم ورود دليل في هذا، الأقرب أن الأمر واسع، فلو ذهب خروجا من الخلاف يذهب، لكن لو بقي كما قلت فقد تلزمه الكفارة. والفدية هنا عند العلماء اختلفوا فيها، منهم من قال بدنة ومنهم من قال شاه. وأرجع وأقول سبب الخلاف في هذا الباب كله يعود على ماذا؟ على الاضطراب وعلى النقولات المختلفة عن الصحابة وعدم وجود نصوص صريحة، عدم وجود نصوص صريحة. ولذلك في هذه المسألة بالذات نقول بأن عليه كفارة، لكن لو أخرج شاة أو أخرج بدنة في الحقيقة لا يوجد دليل واضح، والأولى أن يخرج بدنة على فعل هذا، والأولى أن يخرج بدنة على فعل هذا. وذهب إلى هذا جمع من العلماء، منهم الحنابلة، وكذلك رواية عند الشافعية، وكذلك رواية عند المالكية بأن عليه بدنة. فهذا القول نسب إلى الجمهور بحسب الروايات عنهم بأن عليه بدنة في الثاني، وبعض العلماء قال عليه شاه، وبعضهم قال فسد حجه، لكن الصحيح أن الحج لا يفسد. وإذا أراد أن يخرج من الخلاف كما قلت يذهب ويحرم من جديد، لكن الحج استغفر الله، وإذا إيش إذا أراد أن يرجع أو يخرج من الخلاف يذهب إيش ويحرم من جديد، لأن عند من قال بأن الإحرام قد فسد، وهذا كما قلت مذهب الحنابلة، وكذلك هو رواية عند المالكية. لكن كما قلت الأمر فيه سهولة، لا يوجد نص صريح، ولا نستطيع أن نلزم الناس بهذا، لكنه ارتكب إثما لا نختلف أنه ارتكب إثما. فإذا لو جامع بعد التحلل الأول فسيكون عليه الإثم لا شك، وعليه الكفارة، والأولى أن يخرج البدنة، ليخرج ناقة، هذا هو الأولى، أنه تلزمه الناقة وهي كذلك تؤدي الكفارة كما هو يؤدي الكفارة. فإذا تحلل التحلل الثاني يفعل ما يشاء، هذا أمر راجع إليه. الآن الكلام كله كان في هذا التفصيل وهذا الخلاف عند الجمهور، تنبه، عند الجمهور إذا صار الإيلاج، سواء كان في قبل أو في دبر، إذا صار الإيلاج وجامع الجماع الحقيقي هنا تترتب عليه المسألة. لكنه لو أنه وطئها داعبها فأخذها ولم يولج ولم يلتقي الختانان، فهنا لا ندخل ضمن المسألة التي ذكرناها. فرق بين المراد بالجماع وبين المراد بالوطئ. الجماع معلوم، الجماع هو الذي يترتب عليه الحد إذا جامع أو إذا زنى بأجنبية، ألا وهو تغيب الحشفة. فإذا غيب إذا غيبت الحشفة نعم. أما إذا وطئها فأنزل، لو أن إنسانا لاعب امرأته، داعب امرأته، فأخذ امرأته، قبل امرأته، أنزل، هل يفسد حجه أم لا؟ بعض العلماء يرى أنه لو أنزل يقوم مقام الجماع، لأنه استمتع استمتاعا كاملا، فإذا أنزل الإنسان قد استمتع انتهى. فبعض العلماء حكم على، وهذه رواية عند الحنابلة، هذا الرواية عند الحنابلة، أن من وطئ امرأته، أن من وطأها فأنزل، دام أنه لم يولج، انتهينا من الإيلاج الآن، انتهى، لم يولج أنزل. بعض أو رواية عند الحنابلة ذكرها ابن قدامة في المغني أنه فسد حجه، لكن ابن قدامة بعد ذلك اعترف بمذهب الجمهور، بمذهب الشافعية والأحناف، أنه لا يفسد الحج، وهذا الذي صححه ابن قدامة. فكأن المعتمد عند محققي الحنابلة أن الحج لا يفسد دام أنه لم يولج، قال لأن الاستمتاع ناقص، الاستمتاع ناقص. ولو نظرت إلى من زنى بامرأة ولم يولج لا يقام عليه الحد، نعم يعزر لك لا يقام عليه الحد. فقالوا هنا نفس الشيء، فإذا داعبها فأخذها وأنزل، الصحيح أن الحج لا يفسد، وهذا مذهب الجمهور، أن الحج لا يفسد وهذا مذهب الجمهور، لكن عليه كفارة، لكن عليه كفارة. واختلفوا في الكفارة، منهم من قال بدنة، منهم من قال شاه، والأقرب أن في هذا الموضع شاه، خذها قاعدة، الأقرب أن البدنة لا تلزم إلا في الجماع، خذها قاعدة أن البدنة لا تلزم إلا في الجماع، الجماع الإيلاج، سواء قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول، على الأقرب من أقوال أهل العلم. أما ما دون ذلك فالأقرب أنه شاه، يكتفي لعدم وجود دليل حتى نلزم الناس بناقة أو غيره. والصحيح أنه عليه الشاه، وهذه الشاه هي عند المذاهب في رواية، فهي الشاه رواية عند الأحناف، الشاه أو استغفر الله رواية عند المالكية، الشاه رواية عند الشافعية، الشاه رواية عند الحنابلة، والبدن رواية عند الجميع نفس الشيء. لكن الأقرب والله تعالى أعلم أنها إيش، أنه عليه شاه إذا أنه داعبها وأنزل. أما إذا لم ينزل فكذلك اختلفوا، والصحيح إذا لم ينزل ليس عليه شيء إلا الفدية. الآن انتهينا من الإنزال، إذا لم ينزل ليس عليه شيء إلا الفدية. العقول موجودة أم أنها انتهت؟ انتهت من زمان، ها؟ ما شاء الله. عبد الرحمن أنت معنا ولا نايم؟ أكيد؟ طيب. فإذا لو لم ينزل الأقرب، وإن كان فيها خلاف كذلك عريض، لكن الأقرب صراحة أنها عليه فدية، هذا هو الأقرب. الآن نعم سنمشي الآن مع من قال ليس عليه شيء، عليه الفدية، عليه الإثم نعم، لكن الأقرب عليه الفدية. لأنه ليش عليه الفدية؟ لأن الأصل في هذا الباب الفدية، الأصل في باب المحظورات إيش؟ الفدية. وما خرجنا عن الأصل إلا بأدلة من؟ الصحابة. فإذا لاعبها قبلها ما أنزل، حتى لو أمذى، المذي ليس فيه شيء، نحن كلامنا كله على المني، لو أمن الرجل الصحيح أنه عليه فدية المحظورات. طيب، لو رجل فكر تخيل فأنزل دون ملامسة، دون مباشرة منه، واحد جالس يتخيل امرأته وهو في الحج، يتخيل امرأته الآن فأنزل دون أن يباشر، الصحيح حتى ولو أنزل ليس عليه شيء، بل هذا الرجل حتى الفدية ليس عليه. لماذا؟ لماذا؟ لم يباشر، والدليل أيوة، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. دام أنه إذن لم يباشر ولم يمس الفرج، الصحيح أنه حتى لو أنزل ليس عليه شيء فيها، وهذا هو مذهب جمع من أهل العلم، بل هو مذهب أكثر أهل العلم رحمه الله تعالى. لكنه لو باشر بأن استمنى، أي جلد عميرة على ما تقول العرب، لو استمنى فهنا في هذه الحالة الصحيح من أقوال أهل العلم، شوف الصحيح من أقوال أهل العلم أن عليه الفدية لأنه ارتكب محظورا. طيب لو سألتك سؤالا على ما فهمت من التفصيل السابق، هل هنا أهل العلم تعتقد أن بعض أهل العلم ألزمه ببدنه؟ خلال ما أخذنا من سابق، هل يوجد قول بأنه ملزم ببدنه؟ نعم، لأن كما قلت بعض العلماء يجعد أن دام أنه أنزل فيه إيش؟ فيه بدن، ومنهم من ألزمه بالشاه، لكن الأقرب والله تعالى، وهذا الذي كان يقوله الشيخ ابن عثيمين رحمه في الشرح الممتع، الأقرب أنه لا نلزمه بشيء، لا يوجد دليل. الأقرب أن نقول عليك أنت محظور من محظورات الإحرام، وعليك أن تقدم الفدية. لا نختلف أن الاستمناء محرم سواء كان في حج أو في غير، الاستمناء محرم، لا نختلف في هذا، لكن نتكلم عن، ولا يظن ظان أن العلماء لما قالوا عليه أن الصحيح لو قلنا عليه فدية أن الأمر سهل، لا، بل هذا الإنسان يأثم على هذا الصنيع، لكنه عليه إيش؟ عليه فدية كونه ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. هنا مسألة، طبعا أستغفر الله على ذكر هذه المسألة، ولكن لابد أن تذكر أحيانا، ولولا أن هذا الأمر قد سئلت فيه وإلا لما ذكرته أصلا، لأن هذا الأمر ينبغي أنه أصلا لا نختلف فيه، ولكن فعلا وجد كلام عند بعض الفقهاء قوله أنه لف فرجه بخرقة أو ما يسمى في واقعنا بهذا الواقي مثلا فجامعها، هل عليه شيء؟ هل يترتب عليه ما يترتب على المجامع الحقيقي أم لا؟ صراحة هذه المسألة نقل فيها الخلاف عند بعض الفقهاء، وذلك الشافعية عندهم ثلاثة أوجه في المسألة هذه. منهم من قال ليش سبب الخلاف، قالوا أنه لأنه باشرها بحائل، وطبعا هذا القول يا إخوة ينبغي أن ينأى عنه، وما هو إلا قول ضعيف لا يصح هذا، وما هو إلا من البعض تلاعب بالشريعة نسأل الله العافية. يعني كأن البعض يقول أنا خلاص حتى لا أقع في هذه الكفارات وغيرها سآتي وسأجامعها بهذا الواقي هذا حتى من باب إيش؟ من باب المباشرة. أو تعال عند الآخر الذي يقول إلبس القفاز أنت وإلمس في المرأة من فوق لتحت الأمر عادي، لأنك أنت ما لمستها إيش؟ ما لمستها مباشرة، لبستها بحائل، والعرب لا تسمي المباشرة بحائل مباشرة، وما هو كما قلت إلا أقوال ضعيفة شاذة ينبغي أن تصد عنها الشريعة، وينبغي أن تنزه عنها الشريعة. لا يمكن لنا أن نقول بهذا القول هذا وتروح أن تتلاعب بالشريعة، بل الصحيح لو فعل ذلك يترتب عليه أحكام الجماع، لو قبل التحلل فسد حجه يترتب عليه كل شيء ذكرناه، لو بعد التحلل الأول عليه الإثم وعليه الكفارة البدن، لو بعد التحلل الثاني فالأمر فيه سهولة، لأن بعد التحلل الثاني قد يعني المرأة صارت حلالا في هذا الحال. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون الصحيح عند الأكثر يستوي في هذا اللواط، يستوي في هذا اللواط كذلك، من لاط برجل كذلك المسألة تترتب على ما ذكرناه من تفصيل، لأن العلماء ما فرقوا بين قبل وبين دبر، ما فرقوا بين هذا على الصحيح من أقوال العلم، خلاف الأحناف الذين فرقوا بين القبل والدبر، لكن هذا قول غير صحيح، بل الدبر يأخذ حكم القبل في هذه المسألة والله تعالى أعلم. وليس المراد عند العلماء لم يقولوا الدبر مع القبل جواز الدبر، لا يتكلمون في هذا، لكن يتكلمون على مسألة فرضية في مثل هذا الأمر. فإذا لو سألت سؤالا، رجل تحرش بامرأة لا تحل له، يعني لمسها وتحرش بها إلى أن أنزل في الطواف مثلا، تحرش بها وأنزل، ماذا عليه؟ ماذا عليه؟ إذن هذه المسألة لو سألت سؤالا ستقيسونها على أي مسألة التي ذكرناها؟ على من باشر ووطئ المرأة دون الفرج، ستقاس على هذا، وقلنا الصحيح أن عليه ماذا؟ الإثم مع الشاه الدم، الصحيح أن عليه الإثم مع الشاه، هذا هو الصحيح. طيب لو باشرها، لو أنه يعني فعل ما فعل دون إنزال، ماذا عليه؟ الصحيح أنه إيش؟ الصحيح أنه عليه فدية كونه ارتكب محظور محظور الإحرام، وإن كان بعض العلماء نازع في الفدية كونه ما أنزل، لكن الصحيح أنه ارتكب محظورا والقاعدة من ارتكب محظورا عليه الفدية. فإذا فرق بين المباشرة بإنزال وبين الجماع العلاج وبين مباشرة دون إنزال، فرق في هذا، منه ما هو فيه فدية ومنه ما فيه شاه ومنه ما فيه إيش البدنة، والبدنة هي في الجماع، البدنة في الجماع اللي هو العلاج. وتنبه على موضوع العلاج، من جامع امرأته جماعا حقيقيا ما اشترط العلماء الإنزال، ما اشترط العلماء الإنزال، اشترطوا العبرة فيه بالإيلاج، إذا غيب الحشفة انتهى كل شيء، أنزل ولا ما أنزل يدخل في الأحكام التي ذكرناها. وسألنا الله طبعا أن يبعد الناس عن مثل هذا الأمر في الحقيقة، لأن ما ينبغي لإنسان كما قلت أن يفسد حجه بمثل هذه يعني الأمور. حتى ابن عباس لما أخبروه عن امرأة فعلت ذلك قال إنها لشبقة، فقال إنها تسمعك، شبقة يعني إيش؟ ما هذه الشهوة هذه اللي فيها المرأة لما أخبروه. فكما قلت الإنسان يبتعد عن مثل هذا الأمر، خاصة نسأل الله العافية في من يتحرش بالنساء وغير ذلك، ينبغي عليه كما قلت أن يتقي الله عز وجل. هذا ما يقال في الحقيقة على عجالة في هذا الأمر، هذا ما يقال على عجالة في هذا الأمر. طيب لو سألت سؤالا، خلل السؤال في لو سألت سؤالا، من نظر إلى امرأة كرر النظر أمذى، ماذا عليه؟ لا شيء. طيب لو أمنى عليه إيش؟ عليه الفدية. لكن هل نقول عليه شاء عليه بدنة؟ طبقها. قال بذلك بعض العلماء؟ نعم قال بذلك بعض العلماء، لأن بعض العلماء وهذه رواية عند الحنابلة دائما عندهم قاعدة، كل إنزال فيه بدنة رواية عندهم، ورواية الأخرى كل إنزال فيه شاه، والشافعي نفس الشيء رواية كل إنزال فيه بدنة كل إنزال فيه شاه. لكن الأقرب كما قلت أن نفرق على التفصيل ذكرناه، والله تعالى أعلم. تفضل. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الإزار والنعلين. قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا أيوب قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المحرم إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو نحوه قال: وفي الباب عن ابن عمر وجابر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا: إذا لم يجد المحرم الإزار لبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين لبس الخفين، وهو قول أحمد. وقال بعضهم على حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، وهو قول سفيان الثوري والشافعي، وبه يقول مالك. نعم. قال: باب ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الإزار والنعلين. تنبه للتقييد الذي يقوله الترمذي في تبويبه لهذا الحديث. القاعدة عندنا أن الخف يعتبر من محظورات الإحرام، وأن السراويل تعتبر من محظورات الإحرام، لكن هذا الحديث جاء بتفصيل آخر، وهو حديث صحيح، حديث في الصحيحين سواء كان الأول أو الآخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المحرم إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل. إذن لبس السراويل لا يعد محظورا من محظورات الإحرام في حالة واحدة، ألا وهي عدم وجود الإزار. إذا وجد الإزار يعد محظورا. طيب الخف، الأصل في الخف أنه محظور من محظورات الإحرام، لكن الخف لا يكون محظورا متى؟ إذا فقد النعل، وهذا الدليل على استحباب الإحرام بالنعل. وكما قلت لا يشكل علينا الخيوط في النعال، لا يدخل في المخيط، فالنعال الأصل فيه أنه إيش؟ أنه يلبس النعال، وهذا الدليل واضح على لبس النعال. لكن الخلاف وين وقع؟ العلماء يقولون بهذا، إلا أن الإمام مالك رحمه الله له كلام في أن السراويل لا تلبس أبدا، لكن الأقرب هو الحديث واضح. لكن الخلاف أين؟ هل من لبس السراويل أو لبس الخف لعدم وجود النعل هل عليه فدية أم لا؟ نحن معلوم عندنا إيش؟ أن من لبس المخيط من ارتكب محظورا عليه فدية، فهل هذا الحديث أخرج الفدية أم أن الفدية باقية؟ اختلف العلماء، فذهب الشافعية والحنابلة على أن الفدية تسقط، فمن لبس الخف بعذر عدم وجود النعال ليس عليه فدية أبدا، والحديث قالوا واضح، النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن الفدية، وهذه رخصة، ورخص الله تقبل، هذه رخصة، والنبي صلى الله عليه وسلم سكت، لو كان هناك فدية لا قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أما غير الشافعية والحنابلة كالأحناف والمالكية قالوا وجبت عليه الفدية. استدلوا بماذا هم؟ استدلوا بأصل المسألة، قالوا عندنا قاعدة الأصل، قالوا أنتم الآن لما قلتم بأنه يلبس للخف لماذا قلتم بجوازه؟ قلتم لعذر، صح أم لا؟ قالوا إذن نلزمكم بحديث من؟ كعب بن عجرة، ألم يحلق بعذر والنبي ألزم بفدية، فإذا نطبق أن العذر لا يسقط الفدية لكن العذر يسقط إيش؟ الإثم. فهم ردوا عليهم نحن نعم نقول بتأصيلكم نقول بقولكم، لكن هذا الحديث جاء فاصل في النزاع، حديث خاص فاصل في النزاع وفيه تفصيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم المحرم إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وهذا فاصل وحديث فيه تفصيل من النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان فيه زيادة لبينها، لأنه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة. وكما قلت الأقرب والله تعالى أعلم هو عدم لزوم الفدية، الأقرب عدم لزوم الفدية على من لبس الخف لوجود أو لعدم وجود النعال، وعلى من لبس السروال لعدم وجود الإزار، إلا أن الكلام نقول حاجة تقدر بالقدر، لو أنه لبس الخف لعدم وجود النعال، طبعا العلماء يقولون عدم الوجود إما أن يكون حقيقيا أو حكما، يعني افرض أن الإنسان عنده النعال لكن ما يستطيع لبس النعال لظرف معين لعذر معين، هذا في حكم إيش؟ عدم الواجد، واضح، هذا من باب الحكم. لكنهم قالوا لو أنه لبس الخف لعدم وجود النعال فأثناء لبس الخف وجد النعال وجب عليه أن يخلع الخف ويلبس النعال، ونسب هذا النووي إلى الجمهور، وجب عليه أن يخلع الخف ويلبس النعال، يلبس السروال وجد الإزار وجب عليه أن يخلع ويلبس الإزار، لأن الأصل هو عدم لبس إيش؟ هذا السروال أو الخف، هذا هو الأصل في هذه المسألة وهذا هو الأقرب، وجب عليه أن ينزع مباشرة. طيب، من المسائل كذلك وهي من المسائل التي تحتاج إلى تركيز أو تركيز في أصلها، لأنها ستعطينا فائدة في مسألة أخرى التي ذكرتها بالأمس، ألا وهي حكم لبس الخف المقطوع أسفل الكعبين مع وجود النعال. ما دخل هذه المسألة ولماذا لا نقول بأن لماذا هذه المسألة أدخلناها أصلا؟ أدخلنا هذه المسألة لماذا؟ لأنك لو لاحظت الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر قال فليقطع إيش؟ أسفل الكعبين، كأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الضابط هو وين؟ في الكعبين، فإذا إنسان لبس خف قطعه أسفل من الكعبين، قطع يعني جعلها أسفل من الكعبين، هل هذا يجوز المسألة حتى مع وجود النعال ولا الخف يبقى خف سواء كان أسفل ولا أعلى الكعبين؟ الصحيح مذهب الجمهور أنه لا يجوز لبس الخف مطلقا سواء كان أسفل أو أعلى مع وجود النعال، مع وجود النعال، وهذا الذي يجعلنا نقول كما قلنا في الدرس الماضي النعال الذي له قيد الذي له سير، النعال المعروف الذي فيه السير هذا أو القيد الذي يكون أعلى من الكعبين والذي يربط من على العقب، الأولى الابتعاد عنه. ولذلك وجدت رواية عن الإمام أحمد أنه قال: أكره النعال الذي له قيد، قال: لأنه يستر القدم ويشبه الخف. هذا النعال اليوم اللي يلبس من كثير من الناس، يعني واضح النعال، وما أعرف إيش اسمه، أنا الصندل هذا، حتى نكون يعني الصندل، لأن كما قلنا قال العلماء قالوا لأن هذا، لما ذكر أحمد؟ قالوا لأن هذا أحاديث النبي جعلتنا نقول بأن إيش العبرة بالكعب، فقالوا لأن الآن هذا كان قريبا من إيش؟ كان قريبا من الخف، وإن كان يسمى نعال، فالعبرة ليست باللفظ، إنما العبرة بالمعنى والقصد والعلة، هذه هي العبرة. لكن أرجع وأقول ابتعاد أولى، ما زلت أقول إلزامه بفدية فيه صعوبة، لكن الأولى كما قلت الابتعاد، الأولى الابتعاد عن هذا، وعليه أن يلبس النعال الذي يكشف العقب، يكشف القدم من الخلف، يلبس هذا النعال، هذا هو الأولى، وما شاء من نعال يلبس، المهم أنه نعال كما قلت على الأقل يكشف القدم، لا أنه نعال يستر القدم وما يبقي إلا اليسير من القدم، فهذا بلا شك أنه يشابه الخف. بقيت مسألة أخيرة في هذا، ألا وهي الزيادة التي جاءت. الترمذي رحمه الله تعالى روى حديثين، حديث الأول حديث ابن عباس، فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين. وحديث ابن عمر فيه زيادة، قال: فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فهل هذا قيد يقيد فيه المطلق أم أنه لا يقيد فيه المطلق؟ اختلف العلماء في هذا، هل يجب على من لم يجد النعلين أن يقطع الخفين أسفل الكعبين أم لا؟ اختلف العلماء، الجمهور من أهل العلم قالوا وجب أن يقطع، قالوا وجب أن يقطع وأن يكون الخف أسفل الكعبين، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، قول الجمهور من أهل العلم، قول الأحناف والمالكية والشافعية، قول الأحناف والمالكية والشافعية قالوا وجب عليه أن يقطع، أن يقطع الخف أسفل الكعبين. قلنا لهم أين الدليل؟ والدليل واضح، قالوا حديث ابن عباس نعم هو مطلق، لكن حديث ابن عمر مقيد، والأصل أن هذه الزيادة لابد أن تقبل، فذاك الإطلاق يقيد بحديث من؟ بحديث ابن عمر، وهذا واضح، والجمهور أخذوا بهذا. أما الحنابلة فقالوا لا يقطع، أما الحنابلة فقالوا لا يقطع في المشهور عنهم، قالوا بل يلبس الخف على ما هو عليه ولا يقطع. دليلهم ماذا؟ دليلهم حديث ابن عباس، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يقطع، جاءنا القطع وين؟ حديث ابن عمر. وقالوا كذلك القطع فيه إتلاف، القطع فيه إتلاف، إيش إتلاف المال. طبعا حتى يعني بعض العلماء، بعض الشافعية أنكر هذا على الإمام أحمد، وبعضهم طبعا قال تعجب من الإمام أحمد الذي يأخذ بالحديث، كيف لا يأخذ بحديث ابن عمر ويقول إتلاف؟ لكن طبعا الدفاع عن الإمام أحمد، الإمام أحمد لا أخذ بالإتلاف فقط، إنما أخذ بمسألة مهمة، ألا وهي أن حديث ابن عمر الصحيح النبي قاله في المدينة، وحديث ابن عباس قاله النبي في عرفة، فالإمام أحمد رحمه الله يرى أن إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال يقطع متى؟ متقدم في المدينة، وآخر أمر النبي أنه قال عدم القطع، يعني أنه أطلق، فلذلك قال أخذت بالمتأخر. وهذه هي المسألة التي، مسألة أصولية، ألا وهي الخلاف أو التعارض في الظاهر. إذا جاءنا حديثان أو أكثر من حديث وجد فيهما التعارض في الظاهر، في الظاهر، لأن لا يوجد تعارض أصلا في دين الله، لكن في الظاهر، الصحيح مذهب الأصوليين ومذهب أهل الحديث أنه قالوا لا بد أولا أن يجمع قبل ادعاء النسخ، لا بد أن يجمع. لماذا؟ قالوا لأنه لو ادعى النسخ مباشرة أسقط ماذا؟ أسقط حكما شرعيا، لأن النسخ إزالة، وهذا ما قاله ابن حزم رحمه الله، قال لا يجوز لأحد أن يدعي النسخ دون دليل واضح أصلا، فأنت لما تدعي النسخ أبطلت نصا شرعيا، بل الصحيح هو الجمع، إن تمكننا من الجمع حي هلا، إن لم نستطع الجمع فننتقل بعد ذلك إلى النسخ ثم إلى الترجيح ثم إلى التوقف. وقال الجمهور النسخ ممكن، الجمع ممكن، ولذلك الأقرب والله تعالى أعلم، الأقرب حيطة. شوف ابن قدامة رحمه الله أنصف في هذا المسألة، ابن قدامة من كبار الحنابلة، رحمه الله لما جاء هذه المسألة وبين خلاف مذهب مع الجمهور قال والاحتياط القطع، قال والاحتياط القطع، وهذا هو الصحيح، الاحتياط هو القطع مع قوة المسألة نعم، لكن المسألة كلها يا إخوة تجعلنا نتأكد أن الضابط هو في الكعب، وعلى هذا النعال هذا الصندل هذا في الحقيقة تركه أو لا، تركه أو لا، والله تعالى أعلم. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذي يحرم عليه قميص أو جبة. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن يعلى بن أمية قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا قد أحرم وعليه جبة فأمره أن ينزعها. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. قال أبو عيسى: وهذا أصح، وفي الحديث قصة. قال أبو عيسى: هكذا رواه قتادة والحجاج بن أرطاه وغير واحد عن عطاء عن يعلى بن أمية، والصحيح ما روي عن ابن ما روى عمرو بن دينار وابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، جزاك الله خيرا. هذا الحديث كذلك قال: باب ما جاء في الذي يحرم عليه قميص أو جبة، وأتى بهذا الحديث وهو حديث صحيح في الصحيح، حديث يعلى قال: رأى النبي أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا قد أحرم وعليه جبة فأمره أن ينزعها. هذا الحديث كان في عمرة الجعرانة، والقصة أن الرجل جاء وهو متمضخ بهذا الخلوق الطيب، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين. النبي صلى الله عليه وسلم هنا إيش فعل؟ أمره أن ينزعها. تذكرون مسألة الطيب، وقلنا بأن محظور من محظورات الإحرام أن الطيب محظور، وقلنا اختلف العلماء في جواز التطيب وقت الميقات، يعني أو لا تقل وقت الميقات، قل قبل الإحرام، قلنا بهذا صح، قلنا قول الجمهور، وقلنا قال بعض أهل العلم الطيب ممنوع، استدلوا بهذا الحديث، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل، وترك الاستفصال في مثل هذا المقام يدل على إيش؟ يدل على العموم، دام أن النبي ما استفصل، ما سأله متى وضعت الطيب، مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ينزعها، مع احتمال أنه وضعها إيش؟ قبل الإحرام. لكن نرجع ونقول العلماء طبعا جمهور أهل العلم رفضوا هذا القول، وقالوا هذا الحديث له عدة احتمالات. الاحتمال الأول أنه وضع الطيب الآن بعد إحرامه. الاحتمال الثاني أن هذا كان في عمرة الجعرانة، وقد جاء في الصحيح أن عائشة قالت: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، فالنبي فعل ذلك إذن، فكيف إذن نقول بأن هذا لا يجوز؟ والصحيح أنه يحمل على الأمر الأول أنه وضعه جاهلا، والدليل أنه كان جاهلا ما ألزمه النبي بفدية، ولذلك العلماء أكثر العلماء حملوا هذا على أنه وضعه جاهلا، وهذا مذهب من قال بأن من تطيب جاهلا أو من ارتكب محظورا جاهلا ليس عليه شيء، وعمدتهم الآيات التي أسقط الله فيها الإثم عن الناس وعن الجاهل، وكذلك الحديث، وكذلك هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ألزمه بالفدية. لكن العلماء رحمه الله اختلفوا في هذا وقالوا: لو أن رجلا تطيب جاهلا، تطيب ناسيا، تعرف أنت اليوم بعض الناس يعني قد يحدث النسيان في هذا، لأن بعض الناس أحيانا يتعود اعتاد على استعمال الطيب، فدائما الذي اعتاد على شيء يصعب عليه أن يسيطر عليه، اعتاد عليه، فدام أنه اعتاد على هذا قد أن الإنسان يأتيك وقد تطيب دون دون دون شعور طيب، فهنا وجب عليه أن ينزع إيش؟ الثوب، أو إنسان لبس القميص. اختلفوا هل إذا نزعه يشقه أم أنه يجوز أن ينزعه من الأعلى؟ إيه سبب الخلاف؟ أنه لو نزع من الأعلى لغطى رأسه. فبعض العلماء قال وجب عليه أن يشقه، لكن مذهب الجمهور طبعا، مذهب أكثر العلماء، قالوا لا يجوز أن يشق، بل يرفع مباشرة، يرفع مباشرة. والدليل هذا ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم شقه، أمره أن ينزع، لا يوجد دليل. لكن هنا فيه مسألة مهمة، ألا أن من ارتكب محظورا ناسيا أو جاهلا وجب عليه أن يبتعد عنه مباشرة، فلو أخر متعمدا عليه فدية، وما نلزمه بالفدية لجهله، لكن نلزمه بالفدية إيش؟ لتأخيره، نلزم الفدية لتأخيره. والله تعالى أعلم. انتهى الوقت؟ طيب أكمل الحديثين الباقي حتى نحاول أن قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما يقتل المحرم من الدواب. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والغراب والحدي والكلب العقور. قال: وفي الباب عن ابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقتل المحرم السبع العادي والكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم. قالوا: المحرم يقتل السبع العادي والكلب، وهو قول سفيان الثوري والشافعي، وقال الشافعي: كل سبع عدا على الناس أو على دوابهم فللمحرم قتله. قال: باب ما يقتل المحرم من الدواب. المحرم الأصل في حقه أنه إيش؟ أنه يذهب لأداء الحج ويبتعد عن القتل، ولذلك حرم عليه أن يصطاد، وحرم عليه كما قلت أن يقتل الصيد. إلا أن جاءت أدلة مثل هذا الحديث على جواز قتل بعض الدواب، وهذا حديث طبعا حديث في الصحيح، وهو حديث صحيح، حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 5 فواسق. وطبعا اختلف العلماء في ضبط 5، بعضهم قال تضبط 5 بالضمة وفواسق تكون مضاف إليه، وبعضهم قال 5 منونة وفواسق تكون صفة، وكلا القولين من الجائز، فيجوز أن يقال 5 فواسق، ويجوز أن يقال 5 فواسق. قال: يقتلن في الحرم، واختلف العلماء في ضبط الحرم، منهم من فتح الراء ومنهم من ضم الحرم، منهم من قال الحرم ومنهم من قال الحرم. والصحيح الذي حققه النووي قال: الصحيح الفتح الحرم، أي أنه إيش؟ أنه في الحرم، المكان الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. قال: الفأرة، قال: العقرب، قال: الغراب. قال: طبعا الفأرة معروفة، العقرب معروفة، الغراب معروف، الحدية، أو الحدية عبارة عن طائر كذلك مفترس عادي، والكلب العقور هو كذلك العادي المفترس المتوحش، العادي المفترس الكلب العقور. هل الذي نريد أن نبينه، هل هذه 5 فقط التي يجوز قتلها، أم أن هذا مما يقاس عليه؟ بعض أهل العلم وهم قلة قالوا هذا لا قياس فيه، فقط 5 التي يجوز قتلها، والباقي كله حرام، الباقي كله حرام. فالأسد حرام عندهم، الأسد لا يجوز للإنسان أن يقتله حتى ولو آذاك، حتى ولو آذاك، هذا هو الأصل. لكن طبعا الصحيح أن هذا مما يقاس عليه، الصحيح أن هذا طبعا مما يقاس عليه، لكن اختلفوا في العلة، ما هي جامع العلة حتى نقيس عليها. الصحيح هو ما ذهب إليه الحنابلة، وكذلك الرواية عند مالك، الصحيح أن العلة هي الإيذاء، كل حيوان يؤذي فيجوز للإنسان أن يقتله من باب أن يدفع هذا الصائل، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. فإذا يدخل مع الكلب الأسد، ويدخل معه النمر، ويدخل معه كل شيء مفترس يؤذي الإنسان، يجوز للإنسان أن يقتله بجامع. ولذلك اختلف العلماء في قتل القمل، قمل على الرأس. وصب طبعا الصحيح الجواز، الصحيح الجواز، لكن اختلفوا لماذا يجوز. منهم من قال لأن القمل مؤذئ، يؤذي، مثل قال أذاك هوام رأسك، قال لكعب بن عجرة. ومنهم من قال لأن القمل ليس هو لا مأكول ولا صيد، ما في إنسان يصيد قمل ولا في إنسان يأكل، يأكل قمل. فقالوا إذن هذا مما، فأدخلوا معه كل ما كان ضمن القمل، مثلا الذباب. هل المحرم يجوز أن يقتل الذباب؟ طبق، هل الذباب يؤذي؟ إذا قلنا يؤذي إذن يجوز بجامع الحديث. أو قال بعضهم قال ما دخل في الإيذاء، قال لأن الذباب لا يؤكل ولا يصاد. فإذا طبق النحل، النمل، طبق هذا. فإذا كل ما لا يؤكل، كل ما لا يصاد وأمر يعني صغير ويؤذي، نعم. لكن أحيانا النمل كما قال لا يؤذي بطبعه، النمل الصغير يؤذي بطبعه، فينبغي الإنسان يبتعد عن هذا. لكن إذا كان شيء في إيذاء يجوز له من باب بجامع علة هذا الحديث، هذا هو الأقرب. لأن بعض العلماء قال هذا الحديث علته ما لا يؤكل، علته ما لا يؤكل، فالشيء الذي لا يؤكل يجوز قتله. لكن صراحة هذا غير ظاهر، بل الأقرب هو جامع الإيذاء، الأقرب هو جامع الإيذاء. طبعا الحديث الآخر، اللفظة الأخرى التي قال فيها يقتل المحرم السبع العادي، وإن كان المعنى صحيح لكن السند هذا ضعيف، هو من حديث يزيد، يزيد بن أبي زياد. ويزيد قد مر معنا لو تذكرون في حديث وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق، وبينا أن حديث ضعيف بسبب من؟ بسبب يزيد بن أبي زياد هذا، وهو متكلم فيه، والله تعالى أعلم. لكن كما قلت يدخل السبع العادي على الترجيح أنه يدخل، لكن كسند متكلم فيه. حديث الأخير على عجالة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الحجامة للمحرم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن طاووس وعطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. قالوا في الباب عن أنس وعبد الله بن بحينة وجابر. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد رخص قوم من أهل العلم في الحجامة للمحرم، قالوا لا يحلق شعرا، وقال مالك لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة، وقال سفيان الثوري والشافعي لا بأس أن يحتجم المحرم ولا ينزع شعرا. طيب، قال: باب ما جاء في الحجامة للمحرم. وروى الترمذي رحمه الله حديث ابن عباس الذي في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وكذلك جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وسط رأسه، احتجم وهو محرم وسط رأسه. وهذا التفصيل وسط رأسه سيوقعنا في إشكال سنبينها إن شاء الله تعالى في بابه. إذن صح عن النبي أنه احتجم وهو محرم. الحجامة للمحرم العلماء قالوا لها حالتان: إما أنها لا تنزع شعرا، وإما أنها تنزع الشعر. قالوا: فمن احتجم دون أن ينزع الشعر فلا إشكال في جوازه، وهذا بعض العلماء نقل الاتفاق عليه، بعض العلماء نقل الاتفاق عليه، مذهب الجماهير من العلم أن الحجامة لا بأس بذلك فيها. النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، وطبعا يحمل احتجام النبي لعذر، ما يحتمل، ما يحملون احتجام النبي دون عذر، بل حملوه لإيش؟ لعذر. هذا هو الأولى، قالوا هذا هو الأولى. فقالوا إذا لم ينزع الشعر فلا بأس، وحملوا حديث النبي على أنه إيش؟ لم ينزع الشعر. لكن الإشكال كله وقع لو أنه احتجم و قطع الشعر. ورواية عبد الله بن بحينة رضي الله عنه هذه تبين لنا ماذا؟ لما قال وسط الرأس لا يمكن أصلا من الضرورة أنه قطع الشعر، لا يمكن أن يحتجم الشعر موجود، من الضرورة أنه قطع الشعر. هنا الذي جعل العلماء يتفاوتون في هذه المسألة. ابن قدامة رحمه الله في المغني نقل عن الأئمة الأربعة على أنه لو قطع شعرا عليه فدية، مع أن حديث النبي ليس فيه دليل على أنه فدى وقدم فدية، لكن قالوا السكوت لا يلزم عدم الفدية، حديثكم محتمل، فلا يترك احتمال من أجل، فلا يترك احتمال بأصل، أصل محكم عندنا. قلنا لهم ما هو الأصل المحكم؟ قالوا عندنا أصل لا يمكن لأحد أن يرفضه. الأصل المحكم ألا وهو قصة كعب بن عجرة. الصاحب الحجامة احتجم لعذر، وكعب حلق شعره لعذر، فاستوى هنا، وهناك النبي أمره به. فلا نترك إذن احتمال من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لحديث كعب المصرح الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمره به. وزد على هذا الآية واضحة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، فالغالب أن صاحب الحجامة به إيش؟ هذا والصحيح هو هذا، الأقرب هو مذهب الجمهور، وإن نازى بعض العلماء نعم، لكن الأقرب مذهب الجمهور، لأن الآية واضحة. وهذا الحديث صراحة فيه احتمالات، قضية عين تتطرق إليها الاحتمالات، قضية محتملة، فلا يمكن أن نترك الاحتمال هذا بالأمر الذي جاء من الله في القرآن، وكذلك جاء في السنة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة وعليه الحجامة لو قطع شعرا. الأقرب والله تعالى أعلم أنه إلا إذا كان الشعر مما لا يذكر، كان قطع مثلا هنا يسير، هنا في القفا مثلا وقطع شعر خفيف، هذا مما يتهاون فيه، لكن وسط الرأس شعر كثيف، لا، الأقرب أنه إيش؟ الأقرب أنه مما يقدم فيه الفدية. المسائل الأخيرة، قصة كعب بن عجرة ترك النبي فيها الاستفصال عليه الصلاة والسلام، بيّن لكعب أن يحلق رأسه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما بيّن لكعب من الذي يحلق رأسك، هل حلال ولا محرم؟ صح؟ هل حلال ولا محرم؟ هنا مقسم المسألة على قسمين. طبعا لو أن الحلال حلق للمحرم ما في إشكال في قصة كعب، لكن الإشكال يتطرق في المحرم الآن. لو أن المحرم حلق لرجل حلال، اختلف العلماء، محرم حلق لرجل حلال، يعني واحد حلال غير محرم، المحرم حلق له، عند الجمهور خلافا للأحناف المحرم ليس عليه شيء، عند الجمهور خلافا للأحناف المحرم ليس عليه شيء، عند الجمهور خلافا للأحناف المحرم ليس عليه شيء، وهذا هو الصحيح. ليش؟ لأن المحرم ما ارتكب إثما في هذا الأمر، الأصل في الحلال على أنه، على أن شعره غير حرام. الحالة الثانية، محرم يحلق لمحرم، نقسمها إلى قسمين، قالوا إما أن يحلق له دون إذن من المحلوق، يعني دون إذن منه، فهذا قالوا الإثم والفدية في حق من؟ في حق الحالق. أما لو حلق له بإذن منه من المحلوق هذا، بإذن منه، الصحيح أن الفدية على من؟ ليس على الحالق. الدليل قصة كعب، ترك النبي الاستفصال، ترك النبي الاستفصال، قال له احلق رأسك دون أن يبين له النبي كما بين في الصيد. الصيد قال ما لم يصد لكم، قال هل أحد أشار عليه؟ هل أحد دل عليه؟ فالصيد يختلف، وسأبين إن شاء الله في دروس الصيد لماذا اختلف الصيد عن الحلاقة هنا. فالصحيح إذن أن المحرم لو حلق للمحرم بإذن منه فليس عليه شيء، والدليل قصة كعب، ما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم، وما قال النبي صلى الله عليه وسلم له، ترك المسألة على العموم، فتبقى على عمومها، والله تعالى أعلم.